بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع بعد المئة من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب الإبدال. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في قضية اجتماع الهمزتين، فإذا اجتمعت همزتان فإنهما إما أن يكونا متحركتين، أو تكون الأولى متحركة والثانية ساكنة، أو العكس. وهل يكونان ساكنتين؟ لا يمكن، يعني القسمة العقلية تقتضي أربعة أحوال: أن يكونا ساكنتين، هذا لا يمكن، أن يكونا متحركتين، أن تكون الأولى متحركة والثانية ساكنة، أن تكون الأولى ساكنة والثانية متحركة. تمام؟ فإن كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة فما العمل؟ نبدل الثانية حرفا مجانسا للحركة التي قبله، حرف مد من جنس ما قبله، وهذه قضية سهلة، صح، ما تحتاج إلى، يعني ما فيها أي تفصيل. مثل إيش؟ مثل تي، فنقول إيتي، وأتمنى نقول أوتمنى، والفتحة مثل آمنة، أصلها آمنة، فنقول آمنة. طيب، وإن كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة، فهذه إما أن تكون في موضع العين أو تكون في موضع اللام، ما تكون في موضع الفاء، ما يمكن أن تكون في موضع الفاء. لماذا؟ لأن العرب لا تبدأ بساكن، إذن فهي إما أن تكون في موضع العين أو موضع اللام. هذه لم يذكرها ابن مالك، يعني أشار إلى قسم منها، وذلك أنها إذا كانت في موضع العين فالعمل فيها الإدغام. إذا كانت الهمزتان التي أولاهما متحركة ساكنة والثانية متحركة، فإذا كانتا في موضع العين فإن العمل هو الإدغام، والإدغام لا إبدال فيه، ولهذا لم يذكر هنا. مثل إيش؟ مثل سأل ورأس، ولآل، سآل مبالغة من السؤال، ولآل نسبة إلى بيع اللؤلؤ، ورآس إلى بيع الرؤوس. فانظر هنا كيف التقت الهمزتان في الوسط في موضع العين، والأولى منهما ساكنة، رأ، شوف رأ أو ساء أو لا، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فيحصل الإدغام، فنقول كما سمعت لآل ورآس وسآل، هذه لم تذكر هنا. وإن كانت في موضع اللام فهذه تقلب ياء مطلقة، هذه تقلب ياء مطلقة، وهنا تذكر فقط أمثلة تدريبية، كأن يقال مثلا ابن لي من قرأ على وزن قماطر، على وزن قماطر، شوف قماطر قبل الأخير ساكن، قبل الأخير ساكن، اللام ساكن، اللام الأولى واللام الثانية ستكون متحركة، قماطر قماطران قماطر. فإذا بنينا من قرأ على قماطر قلنا قرأ أن، قرأ هذه الهمزة الأولى قرأ، ثم الهمزة الثانية قرأ أو، قرأ أن أو قرأ أن أو قرأ إن، يعني هي بسبب الثقل ما تنطق على الوجه الذي ينبغي، فهنا تبدل ياء مطلقا، فأقول قرأي، ثم سيحصل أن هذه الياء هذه تحركت وانفتح ما قبلها فتقلب ألفا. المقصود أن هذا لم يصرح به ابن مالك، لكنه يدخل في قوله ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء، ما دام أنه في الأخير فيقلب ياء مطلقا. طيب، إذا نشوف الآن إيش قد أخذنا. إذا كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة أخذناها، إذا كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة فهنا قلنا إما أن يكونا في موضع العين أو في موضع اللام، فإن كانتا في موضع العين أدغمنا، وإن كانتا في موضع اللام قلبنا الثانية ياء، قلبناها ياء مطلقة. طيب بقي معنا إذا كانتا متحركتين، فهنا نقول أيضا إما أن يكونا في الطرف أو في غير الطرف، نقسم ونقول إما أن يكونا في الطرف في الأخير أو في غير الطرف، فإن كان في الطرف قلبت الثانية ياء، لأنه قد قال ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء. يعني نأخذها قاعدة، ما كان في الطرف من اجتماع الهمزتين فالثانية تقرب ياء مطلقة. طيب لا ننظر إلى حركتها ولا إلى حركة ما قبلها. وإن لم يكون في الطرف فهنا نحتاج أن ننظر حركة الهمزة الثانية، حركة الهمزة الثانية باعتبار ما قبلها، فنقول إن كانت مفتوحة يعني الهمزة الثانية، حركة الهمزة الثانية باعتبار ما قبلها، فنقول إن كانت مفتوحة يعني الهمزة الثانية، مفتوحة وقبلها مكسور ياء، مفتوحة وقبلها مفتوحة ومضموم واو. طيب إن كانت هي مكسورة يعني الهمزة الثانية تقرب ياء مطلقة، إن كانت واوا طبعا في غير الطرف قلنا إن كانت واوا إن كانت مضمومة عفوا فتبدل واوا، إلا إذا كانت في مثل أم فيجوز فيها الوجهان التحقيق والإبدال. طيب ركز معي، طيب ركز معي، نعيد هذا الآن، هذا جدول، أنا كنت أتيت بورقة ما هي عندك هنا ولا شوف هل في ورقة هنا فيها هذا الجدول، أدري أنا أسقطتها. أو ما رأيتها وقلبت، لا. فشاهد يعني الآن تخيل أنت معي الجدول هذا، نقول شوف سأعيده باختصار، الجدول هذا نقول فيه إذا اجتمعت همزتان فإما أن تكون متحركة، إما أن تكون الأولى متحركة والثانية ساكنة، أو العكس الأولى ساكنة والثانية متحركة، أو كلاهما متحرك. طيب فإن كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة ما العمل؟ نبدلها مدا من جنس ما قبلها، هذه واضحة. إن كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة نقول إما أن يكون في موضع العين أو موضع اللام، فإن كانت في موضع العين يحصل إدغام مثل قلنا سأل ورآس إلى آخره. طيب وهذا لا إبدال فيه، ما هناك إبدال، ولأجل هذا لم يذكر ابن مالك هذه الصورة. وإن كانت في موضع اللام قلبت ياء، وهذا أشار إليه أو يدخل في عموم قوله ما لم يكن لفظا أتم فذاك مطلقا ياء، فذاك ياء مطلقا جاء. طيب بقي الحالة الثالثة هي التي فيها شيء من التفصيل أكثر، وهي إذا كانتا متحركتين، فنقول في التقسيم أيضا إما أن يكون في الطرف أو في غير الطرف، فإن كانت في الطرف فتبدل ياء مطلقة، وإن كانت في غير الطرف نظرنا إلى الحركة، حركة الهمزة الثانية فتحة كسرة ضمة كسرة، فتحة ضمة كسرة أو فتحة كسرة ضمة، فإن كانت فتحة معنا أيضا تفصيل آخر وهو باعتبار حركة ما قبلها، إن كان ما قبلها مكسورا قلبت ياء، إن كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما قلبت واوا. طيب وإن كانت الثانية مكسورة تبدل ياء مطلقة، أحيانا نعبر بالقلب وأحيانا بالإبدال، سهل لا قضية واحدة. طيب إذا كانت مكسورة قلنا تبدل ياء مطلقا، إن كانت واوا هذه الواو الذي في غير الطرف، إن كانت ضمة رجعنا إلى، إن كانت ضمة مضمومة في غير الطرف فنقول هنا أيضا الأصل أنها تبدل واوا، إلا إذا كانت في مثل أم فهذه يجوز فيها التحقيق، تقول أم ويجوز الإبدال فنقول أم. ما ضابط هذه؟ ضابطها أن تكون الهمزة الأولى للمتكلم في الفعل المضارع، أن تكون الأولى للمتكلم في الفعل المضارع، ولا يشاركها في الأسماء إلا النزر اليسير. طيب لم يذكر هنا، إذن أم فنقول أم وأم. أيضا أئن مثلا، أئن نقول أئن بالتحقيق ونقول أئن، طيب نقول أئن واضح أن الهمزة الأولى للمتكلم، هذه خلاصتها. طيب نعود إلى الأبيات، شوف من أولها، من أول الأبيات المتعلقة بالهمزة، يقول: ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة يسكن. هذا في أي نوع يا يونس؟ إيش هو؟ الأولى مفتوحة، الأولى إيش؟ إذن هل يلزم أن الأولى مفتوحة؟ قول الأولى إيش؟ متحركة. الأولى متحركة والثانية يعني فعصر الإبدال، قال ومد نبدل يعني أبدل مدا ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن، يعني إن يسكن هذا الثاني كآثر وأتمن. ثم قال إن يفتح، يعني الآن الهمزة الثانية متحركة والأولى أيضا متحركة، إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا، وياء إثر كسر ينقلب، يعني إذا كانت مفتوحة بعد كسرة فإنها ستنقلب ياء، وياء إثر كسر ينقلب أي بعد كسر، فالهمزة الثانية مفتوحة لكنها بعد كسر إثر كسر فتقلب ياء إثر كسر ينقلب. ثم قال ذو الكسر مطلقا كذا، هذا الآن انتقل إلى الهمزة المكسورة، فدائما تنقلب إلى ياء، لا ننظر إلى حركة ما قبلها، الهمزة المكسورة تنقلب دائما ياء. طيب وما يضم إذا كان مضموما، قال واوا أصر، هذا الأصل، الهمزة المضمومة تنقلب واوا، إلا قال ما لم يكن لفظا أتم، يعني ما لم يكن في الطرف، فذاك ياء مطلقا جاء، وهذا قررناه قبل، قلنا إذا الياء أو الهمزتان المتطرفتان تقلب الثانية منهما ياء مطلقة، لا تنظر إلى حركتها، فيدخل فيه حتى الهمزة غير المضمومة، يدخل فيه الهمزة غير المضمومة، بل يدخل فيه قسم من أقسام ما كانت الأولى فيه ساكنة والثانية متحركة كما تقدم. الشاهد ما تنظر إلى حركتها ولا إلى حركة ما قبلها، إذا كانت في الطرف قلبت ياء. قال ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء. طيب ثم أراد أن يستثني لأنه قد قال لنا قبل وما يضم واوا أصر. طيب وأيضا قد سبق أن المكسورة تنقلب ياء، فأراد أن يخرج لنا شيئا فقال وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم، أي وما كان كأم مما الهمزة الأولى فيه للمتكلم في الفعل المضارع ففيه وجهان، الوجه الأول كأم أي بالتحقيق، والوجه الثاني بالإبدال أم، وهكذا قلنا أئن، الأصل أنه يقال فيها إيش على ما مر معك أئن، الأصل أنها لو طبقنا القاعدة الأولى أننا سنقول أين فقط، لماذا؟ لأن الهمزة مكسورة وذو الكسر يقلب مطلقا إلى ياء إلا في هذه الحالة، فسنقول أين وأين. طيب بهذا انتهينا مما يتعلق باجتماع الهمزتين، انتقل إلى النوع آخر من الإبدال فقال وياء اقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير، وياء نقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير، هذا في إبدال الياء من الألف، الآن في إبدال الياء من الألف ذكر لنا موضعين يبدل فيهما أو تبدل فيهما الياء من الألف، يعني أن تكون الياء بدلا عن الألف. طيب الموضع الأول قال فيه ياء يقلب ألفا كسرا تلا أي تلا كسرا، اقلب الياء يقلب الألف ياء إذا تلا كسرا أي إذا جاء بعد كسر، لأن الألف لا يناسبها إلا فتح ما قبلها، فإذا انكسر ما قبلها مباشرة تقلب ياء، مباشرة تقلب ياء. الآن شوف الفعل قضى، الفعل قضى إذا غيرت صيغته إيش تقول؟ قضي. طيب كسرة قبل الألف، هل ستستطيع تنطق بالألف؟ لا، تقلبها ياء فتقول بدل قضى قضي ياء، إذا انقلبت الألف ياء لمجيئها إثر كسرة. وهكذا مصباح، شوف مصباح إذا جمعته على مفاعيل ستقول مصاء ثم يأتي معك الباء مكسورة، طيب الباء مكسورة مصاء طيب وبعدها ألف في المفرد، الألف هذه تنقلب إلى ياء فنقول مصابيح، وأصلها مصاء بألف ثم حاء ما تستطيع تنطقها، يعني كأن قلت مصاباح لكن الباء مكسورة. فقلبت إلى ياء مصابيح، مفهوم؟ طيب الموضع الثاني إذا جاء بعد ياء التصغير، قال أو ياء تصغير، مثل كتاب، كتاب إذا صغرته وقلت كتي هذا ياء التصغير، جاء بعده الألف فستقول كتيب، قلبت الألف إلى ياء ثم تضغم الياء في الياء كتيب، غلام غليم، أو ياء تصغير. إذن تقلب الألف ياء في موضعين، تبدل الألف ياء في موضعين بعد الكسرة وبعد ياء التصغير، هذا واضح. ثم قال بواو ذف على في آخر، يعني هذا أيضا الحكم افعله في الواو، وهو قلب الواو ياء. متى نقلب الواو ياء؟ قال بواو ذف على في آخر، أي إذا كان في الأخير بعد كسر، إذا كان الواو في الأخير بعد كسر فإنه سينقلب ياء، ينقلب الواو ياء. الفعل نجا مضارعه ينجو، نجا ينجو، ابني منه على فاعل، يعني ائتي باسم الفاعل منه، نجا فهو ناجم صح، وأصلها ناجو لأنه من نجا ينجو، أصلها ناجو، الواو وقعت في الأخير بعد كسرة فانقلبت إلى ياء. ومثلها مثلا دعا فهو داع، أصلها داعو. طيب فهذا معنى قول بواو ذف على في آخر. طيب لو كان بعدها تاء التأنيث، قال أو قبلة التأنيث، يعني أيضا نفس الحكم، مثل إيش؟ ناجية، ما نقول ناجوة لأن التاء في تقدير الانفصال، التاء في تقدير الانفصال، فكأن الواو تطرفت بعد كسر فانقلبت ياء، يعني ناجية أصلها إيش؟ ناجوة، تطرفت الواو بعد كسر فانقلبت ياء. إذا قيل لك كيف تطرفت بقي معك التاء، نقول التاء في تقدير الانفصال كأنها كلمة منفصلة. ومثلها مثلا شجية، شجية أصلها شجيوة لأن الفعل يشجو، شجا يشجو، والمصدر الشجو، المصدر الشجو، إذن شجية، شجية أصلها شجيوة، فوقعت الواو قبل تاء التأنيث وهي بعد الياء، هنا بعد الياء، والياء في منزلة الكسرة، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. وهنا أيضا معك القاعدة الأخرى، وهي إذا التقت الياء والواو وأولاهما ساكنة قلبت الواو ياء. طيب في مثل هذا المثال شجية اجتمعت، أصلها قلنا شجيوة، اجتمعت الياء مع الواو والأولى منهما ساكنة فقلبت واوا ياء، واضح؟ قال أو زيادتي فعلان، يعني إذا وقع بعدها زيادتا فعلان. ما زيادتا فعلان؟ الألف والنون، بمعنى أنه إذا جاءت الواو وقبلها كسرة ثم بعدها الألف والنون، فلا تعتبر الألف والنون قد أخرجت الواو عن التطرف، بل هي متطرفة، لا تزال الواو متطرفة بعد كسرة. قالوا كما لو بنينا من غزوان على ضريبان فعلان، سنقول غزيوان، هذا الأصل غزيوان، فوقعت الواو بعد كسرة والواو هنا في حكم المتطرفة. ليش؟ لأن الألف والنون في تقدير الانفصال، الألف والنون الزائدتان، إذن ما دام الواو متطرفة بعد كسرة فإنها ستنقلب ياء، فنقول غزيان ولا نقول غزيوان، مفهوم؟ قال ذا أيضا رأوا، يعني وهذا الحكم أيضا رأوه في مصدر المعتل عينا، في مصدر المعتل عينا، أي في مصدر الفعل الذي أعلت عينه، في مصدر الفعل الذي أعلت عينه، الفعل قام، الألف فيه أصلها الواو أو الياء، ها الواو، قام يقوم صح، المصدر قام قياما، قام قياما، من أين جاءت هذه الياء؟ هي أصلها قواما، أصل الياء واو، فأصلها قواما، وقعت الواو بعد كسرة في مصدر فعل أعل عينه فانقلبت إلى ياء، قام قياما وصام صياما ونحو ذلك، مفهوم؟ فنفهم من هذا أنه إذا لم تعل عينه فلا تقلب، مثل مثلا عينا، هذا لم تعل العين فيه، عوير عفوا عوير، فنقول عوار، عوير عوار، ما نقلب الواو إلى يا هنا لأنها لم تعل في الفعل، لم تعل في الفعل، وهم عندهم قاعدة تأتي كثيرا أن الإعلال في الأسماء تابع للإعلال في الأفعال، الإعلال في الأسماء تابع للإعلال في الأفعال، فإذا حصل الإعلال في الأفعال حصل في الأسماء التابعة أو المتعلقة به من مصدر واسم فاعل واسم مفعول. شوف ما مر معنا قبل في قائم، قائم قلنا أصلها إيش؟ قاوم، مر معنا في هذا الباب، قائم أصلها قاوم. لماذا قلبت الهمزة الواو إلى همزة؟ لأن الفعل حصل فيه إعلال أصلا وهو قام، لكن عوير نقول عاوز، ما يحصل إعلال، ما حصل إعلال في الاسم لأنه لم يحصل في الفعل. طيب الآن هذا الفعل المعل كقام، حصل فيه الإعلال في المصدر قيامة، قام قيامة، وصام صيامة ونحو ذلك، لكن إذا لم يكن بعد الواو ألف، إذا لم يكن بعد الواو ألف فهل يحصل الإعلال؟ قال والفعل منه صحيح، والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول. شوف الحول فعله إيش؟ حال، حال حولا، حال حولا، لا يبغون عنها حولا، فحول وقعت الواو بعد كسرة في فعل قد أعل، فعل قد أعل، لكن لما لم يكن بعده ألف وإنما كانت على فعل وليست على فعال لم يحصل الإعلال غالبا. والفعل منه أي والفعل من هذا من هذه المصادر يعتبر صحيحا غالبا نحو الحول، وهذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف، أعني إيش؟ هل حول فعلها حالة أو تلك مادة وهذه مادة أخرى؟ هذا يأتينا في موضع آخر. إذن الشاهد أننا أخذنا هنا أن الواو تقلب ياء في الطرف، تقلب ياء في الطرف بعد كسرة، ولا يضر هنا أن تأتي بعدها تاء التأنيث، ولا يضر هنا أن تأتي بعدها أيضا ألف، والألف والنون الجانبتان، وأيضا أنها تقلب ياء في مصدر الفعل الذي أعلت عينه في نحو صام صيامة وقام قيامة، وأن ما كان غير أو ما لم يكن فيه الألف كالحول فالأكثر أنه يصحح ولا يحصل فيه إعلال. نكتفي بهذا وإلى هنا.